قصة أنس بن مالك وقصة زواج أمه من غير أبيه. يقول: قال مالك أبو أنس لامرأتي أم سليم. مالك أبو أنس لم يكن مسلما ولكنه مات كافرا. قال مالك أبو أنس لامرأتي أم سليم وهي أم أنس: إن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم الخمر في المدينة، يعني فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك. خرج من المدينة قال الرجل اللي جاي لنا ده بيقول أنا نبي بيحرم الخمر، راح سايب المدينة ومشي فهلك هناك. فجاء أبو طلحة فخطب أم سليم فكلمها في ذلك، فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، أنت رجل لا ترد، ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، لا يصلح لي أن أتزوجك، أنا مسلمة وأنت كافر. فقال: ما ذاك دهرك؟ قالت: وما دهري؟ يعني الأمر المعروف عنك، ما كلمة ما ذاك دهرك أو دهري بكذا، يعني همتي وإرادتي، فدهري يعني إرادتي وهمتي. ما ذاك دهرك؟ قالت: وما دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء. الصفراء اللي ليه الذهب، والبيضاء اللي ليه الفضة، يعني انت تاخدي يا فلوس يا ادفع لك مهر، يا ذهب يا فضة، مالكيش دعوة بديني، والدين ده في القلب بقى. قالت: فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. قال: فمن لي بذلك؟ من يضمن لي أني لو أسلمت ستتزوجينني بدون ذهب أو فضة أو شيء من هذا؟ قالت: لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يضمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فلما رآه قال، اسمعوا بقى عشان تعرفوا معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، لما رآه أبو طلحة كان كافرا، قال: جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه، غرة الإسلام بين عينيه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سليم، فتزوجها على ذلك، تزوجها على الإسلام. قال ثابت، وهو البناني أحد رواة القصة عن أنس، ثابت البناني أحد الرواة: فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهرا، أعظم مهر في التاريخ أنها جعلت مهرها الإيه؟ الإسلام. فتزوجها، وكانت امرأة، ابن اللي بيقول، وكانت امرأة مليحة العينين، يعني جميلة العينين، فيها صغر، الصغر هو الزرقة في العينين، العينين إيه؟ عيناها كانت إيه؟ زرقاوتين. فكانت معه حتى ولد له بني، خلفت له ولد. وكان يحب أبو طلحة حبا شديدا، ومرض الصبي مرضا شديدا، وتواضع أبو طلحة لمرضه، تواضع يعني تعب وأصابه الوهن لدرجة أنه تواضع، ولذلك الراوي يقول: أو تضعضع له، ضعف من شدة حزنه على ولده. فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداء يتوضأ إلى الفجر، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه الفجر، ويكون معه إلى قريب من نصف النهار، يفضل قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم لغاية قريب من نصف النهار، ويجيء يقيل، يعني ينام نومة القيلولة، ويأكل. فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب، فلم يجئ إلى صلاة العتمة، يعني ما يرجعش غير بالليل. فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عشية يعني إمتى؟ بعد يعني في وقت العصر، تمام؟ وفي رواية: إلى المسجد، ومات الصبي. فقالت أم سليم: لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه له. قالت لأهل البيت: ما حدش يبلغه بموت ابنه، أنا اللي هبلغه به. فهيأت الصبي فسجت عليه، عن غطته وجعلته في جانب من المسجد من البيت. فهيأت الصبي فسجت عليه، عن غطته من التزجية، ووضعته في جانب البيت، وجاء أبو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء بقى، حتى دخل عليها ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه، فقال أول ما يدخل بيسأل على مين؟ على ابنه، كيف ابني؟ فقالت يا أبا طلحة ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة، وأرجو أن يكون قد استراح. طبعا ما بتكذبش، يعني هو الآن لم أراه ساكنا أبدا مثلما الآن، ما هو اللي ميت ده بيبقى إيه؟ ما بيتحركش خالص، مش كده ولا إيه؟ وأرجو أن يكون قد استراح مما بي من مرض، وفعلا الميت سيستريح من الإيه؟ من المرض. قال وقالت وأرجو أن يكون قد استراح. إذن هذا استخدمت معه ليه يا أخوانا؟ التورية، تمام؟ فأتته بعشائه فقربته إليهم فتعشى وخرج، يعني عشته هو ومين؟ وأصحابه. وخرج القوم، قال فقام إلى فراشه فوضع رأسه، ثم قامت فتطيبت وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك. في امرأة تعمل كده؟ هذا دليل على عظيم صبرها وشدة إيمانها بالقضاء والقدر واحتسابها الأجر عند الله وكتم أحزانها ولوعتها وشدة حزنها، لأن الأم أشد التياعا من الأب في مثل أعتقد أنت الأمور دي. الأب هو اللي بيبقى بيصبر الأم، لا هي اللي لما وجدت زوجها بيحب هذا الحب الشديد هي أخفت لواعجها وحزنها في داخلها والشفقة والرحمة، وتزينت وتطيبت ولبست ما تلبسه المرأة لزوجها، كل ذلك في رجاء في أن يعوضها الله عز وجل ويعوض زوجها خيرا، وأن يحدث في هذه الليلة شيء يكون أفضل من هذا الولد الذي مات. يقول ثم قامت فتطيبت وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، ثم جاءت حتى دخلت معه في الفراش، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منها منه ما كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله، يعني تحرك إليها. فلما كان آخر الليل قالت يا أبا طلحة، اسمع بقى الأدب العالي، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم، حد سلفك حاجة فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم؟ حد ادك عارية، عارية يعني سلفة، حاجة كده إعارة، ثم أراد أن يستردها منك أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال لا. قالت فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك عارية ثم قبضه إليه، ابنك كان عارية ربنا أعطاك إياه قرضا ثم أخذه مرة أخرى، فاحتسب واصبر. فغضب ثم قال تركتني حتى إذا وقعت بما وقعت به، نعيت إلي ابني؟ فاسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، وحمد الله. ناس كان رجعين إلى الحق. فلما أصبح اغتسل ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فصلى معه فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما. غابر يعني إيه؟ ماضي، ماضي الليلة. يبقى الدعوة أصابتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسقلت من ذلك الحمل، هذه الليلة أسقلها رب العالمين وجعلها تحمل فيها. وكانت أم سليم تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر في غزوة أو سرية، تخرج إذا خرج وتدخل معه إذا دخل، ليست وحدها ولكن معها زوجها طبعا الأسرة، وهذا ستعلمه الآن، تسافر مع النبي تخرج إذا خرج وتدخل معه إذا دخل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولدت فأتوني بالصبي. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بالأسرة دي لسبب من حب هذه الأسرة فيه، أنها جعلت ابنه أنس منذ أن دخل المدينة خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، كان غلاما عنده 10 سنوات، قالت له هذا يا رسول الله وهبته لك لكي يكون خادمك يخدمك، فأصبح أنس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذه الأسرة نظرة إن هذه الأسرة مهتمة جدا بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، يعني لا يدخل المدينة بالليل حتى لا يفزعوا الأهالي. جيش داخل هيفزع الأهالي لو دخل إيه عليهم الجيش بالليل، حتى لا يفزع الأهالي، وحتى تتجهز الزوجات في البيوت للقاء أزواجهن المسافرين. يعني الجيش بيخرج، فلما يجي راجع يقف النبي صلى الله عليه وسلم على حدود المدينة ويبلغهم. تبدأ الستات تجهز نفسها بحيث ما يدخلش زوجها عليها يفاجئها، وفي نفس الوقت ما يدخلوش بالليل يفاجئوا الناس وهم نايمين كجيش. قال: لا يطرق المدينة طروقا. فدنوا من المدينة اقتربوا فضربها المخاض، المخاض اللي هو ايه وقت الولادة. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة كما في سورة مريم، واحتبس عليها أبو طلحة، زوجها لم يتركها، فلما جالها المخاط قعدت وزوجها ظل معها. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقال أبو طلحة: يا ربي إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى بزوجتي اللي هي الحامل التي ستلد الآن. قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد. فانطلق، يعني دعوته لله استجيبت، فأخر الله ولادتها. قال: وضربها المخاض حين قدموا. أول ما دخلت المدينة بدأت تلد، فولدت غلاما، وقالت لابنها أنس: يا أنس لا يطعم شيئا. شوف، مع أول ولد بيتولد الأم لازم ترضعه، مش كده ولا لأ؟ لا، حرصهم على إن النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل في كل كبيرة وصغيرة. فقالت إيه: يا أنس لا يطعم شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعثت معه بتمرات. قال: فبات يبكي الطفل وبت مجنحا عليه. يعني أنس بيقول بات يبكي وبت مجنحا عليه، ميل عليه كده علشان بيعيط. أكالئه حتى أصبحت، فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه صلى الله عليه وسلم بردة، وهو يسم إبلا أو غنما قدمت عليه. يسم يعني الإبل والغنم بيعلمها علشان ما تشتبك، يعني ما تشتبهش إبل وغنم الصدقة بإبل وغنم الناس الآخرين، هو بنفسه صلى الله عليه وسلم اللي بيعالج الأشياء دي وبيعلمها. فلما نظر إليه قال لأنس: أولدت بنت ملحان أمك؟ قال: نعم. قال: رويدك أفرغ لك، يعني استناني هفضلك نفسي. قال: فألقى ما في يدي فتناول الصبي وقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض التمر فمضغهن، فضل يمضغ التمر ببقه كده صلى الله عليه وسلم بسنانه، ثم جمع بزاقه لعابه، ثم فغر فاه فتح فم الطفل وأوجره إياه. أوجره يعني أدخله وصبه، يعني عارف بلعه له زي ما بتبلع حد الدواء، فصبه في فمي وأوجره إياه. فجعل يحنك الصبي هكذا مكان الأسنان، وجعل الصبي يتلمز، يعني يمص بعض حلاوة التمر وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتلمز وتتبع بقايا الطعام. فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء دخل أمعاء الصبي الصغير ده ريق النبي ولعاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمه. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله. قال: فما كان في الأنصار شاب أفضل منه، فما كان في الأنصار شاب أفضل منه. قال: فخرج منه رجل كثير، جمع راجل، وهو الفرسان، واستشهد عبد الله بفارس، مات شهيدا وخرج منه من صلبه فرسان كثيرون قاموا لنصرة الإسلام في الفتوحات. قال الشيخ الألباني: أخرجه الطيالسي والسياق له، ومن طريق البيهقي وابن حبان وأحمد، والزيادات كلها له كما سيأتي. ثم قال في نهاية الكلام: وقد عنيت عناية خاصة بجمع روايات هذه القصة وألفاظها لما فيها من روعة وجلالة، وليأخذ القارئ عنها فكرة جامعة صادقة، وبذلك تتم العبرة والفائدة. انظروا إلى إيمان هذه المرأة الصادقة وإلى إيمان زوجها، وكيف كان أثر الإيمان على أولادهم من بعدهم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله. إخوانا الأحد القادم يبقى أحكام الجنائز ونرجع للوبر الصيب بمشيئة الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.